بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فيما مضى من البحوث تحدثنا عن أن هذه الآية المباركة قررت أصول الدعوة إلى الله، وخصوصا المناظرة والجدل العلمي في سبيل تقرير الحقائق الدينية والمعارف الربانية وهداية العباد. وبلغ الحديث إلى الموعظة الحسنة. القرآن الكريم أمر كثيرا بالموعظة، وقيد هذه الموعظة بكونها حسنة، لأنه الموعظة قد تكون موعظة بالفعل، موعظة غير حسنة، يعني تعطي مردود سلبي، تعطي رد فعل عكسي عند الطرف المقابل، بدلا من ان تهديه الى الله عز وجل سد الطريق عليه. اولا، ما هي الموعظة؟ وثانيا، ما المقصود بكون الموعظة حسنة؟ هل توجد موعظة سيئة ام لا؟ الوعظ هو عملية مخاطبة القلب. الانسان يتركب من جناحين، جناح نعبر عنه جناح العقل وجناح القلب. طبيعي النفس الإنسانية واحدة بالتأكيد، لكنه محطات النفس الإنسانية تختلف. مرة محطة بالإنسان تخاطب عن طريق الأدلة العلمية، مثلا قيم للإنسان دليل على وجود الله عز وجل، اتقنها عن طريق المنطق، عن طريق البرهان بوجود واجب الوجود تبارك وتعالى. هذا تخاطب بمحطة العقل. العقل عادة يتعامل بالمنطق العلمي، وتارة الإنسان عنده محطة نعبر عنها محطة القلب. محطة القلب يعني تلك المحطة التي تخاطب بأسلوب التخويف، بأسلوب الوعد، بأسلوب الوعيد، يعني الترغيب بالثواب والجنة، الترهيب من العقاب والعذاب والنار، تقوى الله عز وجل، تذكير الإنسان بنقلته إلى الله عز وجل، بانتقاله إلى الدار الآخرة، إشعار الإنسان أنك بالفعل مسافر ومغادر هذه الدنيا. هذا المعنى في الحقيقة من شأن أن يكون إلى رنين خاص في نفس الإنسان. هذا يعدل الكفة، يعني عادل الجانب العلمي العقلي، فيجتمع عند الإنسان دافعين نحو الطاعة، دافع من العلم الوعي، ودافع من خوف الله عز وجل. الإنسان إذا ما يترسخ عند هذا المعنى، الخوف من الله، خوف من عقاب الله، من عذاب الله، من غضب الله، تذكير بالموت والمعاد والبرزخ والجزاء وما الى ذلك يتحول الى مجرد انسان يرتبط بالدين ارتباط مادي، يعني مثل ما يرتبط افرض مثلا الماركسي بالماركسية، كيف يرتبط ارتباط مادي فقط، كذلك هذا راح يرتبط بالدين ارتباط مادي يعني علمي بحت، يتعامل مع النصوص كنصوص، يحفظ قرآن يحفظ احاديث، لكن ما يعمل ولا بواحد منها. ليش؟ لانه يفتقد الجانب الثاني. ولهذا للأسف تجد انه كثير من الناس مثلا يحفظ ما شاء الله من الاحاديث الشريفة من النصوص القرآنية المباركة، لكن ما تجد على سلوك شيئا من ذلك، لانه لما يقراها ما يقراها قراءة متفاعل معها. لاحظ الفرق بيننا وبين معصوم صلوات الله عليه، لما يمر بآية فيها ذكر للجنة يبكي شوقا اليها، آية بها ذكر للنار يبكي من خشية الله عز وجل. السر في ذلك تفاعل القلب، انه يرى ذاك العالم وكأنه حقيقة ماثل نصب عينه. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. الامام علي عليه السلام يوصف الامام الصادق عليه السلام، يقول كان يعمل عمل انسان واقف بين الجنة والنار، فكأنه والجنة كمن قد رآها وكأنه والنار كمن قد رآها. فلما يستحضر عالم الآخرة نصب عينيه يتكهرب بذلك العالم، وهذا استحضار يحتاج الى تذكير دائم، لانه الانسان يتعرض الى صد دائم، يعني صوارف تصرفه عن الله، مثلا انشغال بالاهلين بالاموال بالبنين بمغريات الدنيا، هذه كلها تصد عن الله، فيحتاج الى ما يذكر بربه، ما يذكر بأنه آيل الى الفناء. ومن هنا انت تجد مثلا القرآن الكريم غص بالآيات التي تذكر بالمعاد. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نهج البلاغة يغوص بهذا المعنى ايضا. الامام علي عليه السلام يقول اوصيكم بذكر الموت واقلال الغفلة عنه، وكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم وطمعكم فيما ليس يمهلكم، كفى واعظا بموتى عاينتموهم حملوا الى قبورهم غير راكبين وانزلوا فيها غير نازلين. بعد تعبير الامام يقول وغفلتكم عما ليس يمهلكم. بالفعل اذا دنت للانسان منيته ما يعطى مهلة، لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. والساعة مقصود منها يعني القطعة الزمنية، قد تقل وقد تكثر، قد توصل للدقيقة والثانية وقد توصل ل 120 دقيقة لا ل 60، قطعة زمنية. يعني ما ممكن الانسان اذا دنا اليه اجله ان يؤخر لحظة واحدة. ذاك بعضهم نزل عليه عزرائيل عليه السلام قال له امهني، انا جالس في مكان مشمس انتقل الى الظل. قال لا مهلة، لقد دنت منيتك وما عندك بعد نعم ولو فترة وجيزة بالحياة ان تبقى. قال هلا ارسلت لي رجولا انذار تشعرني؟ عادة الدولة لما تطلب واحد، محكمة لما تطلب واحد، عادة ينذر يعذر اليه قبل جلبه قبل استحضاره. قال اين ابوك؟ قال مات. اين امك؟ ماتت. فلان مات فلان مات. قال هؤلاء كلهم رسلي اليك، ما تعرضت بواحد منهم؟ ليش يعني انت تختلف عنهم؟ الان تأمل مثلا في اي مجلس تجلس فيه، هذا المجلس كم مكان به خالي؟ كم شمعة اطفئت في ذلك المكان كانت موقدة مثلا في عام ماضي منصرم؟ تلاحظ لك اعزاء واحباء كانوا بجوارك الى جانبك ويعيشون نفس الامال اللي انت الان بالفعل تعيشها ونفس الطموحات، يأملون بعيدا ويطمحون كثيرا مثلك، يعني هؤلاء ما يقلون عنك، لربما كان بعضهم احرص منك على حب الحياة حب البقاء، انسان مجبول على حب البقاء، ومع ذلك تصرموا وراحوا الى الله سبحانه وتعالى، وانت على نهجهم على طريقتهم لست ببدع عنهم. ولهذا يقف امير المؤمنين سلام الله عليه ذات يوم على قوم يبكون عند قبر، قال لهم من يكون منكم هذا الدفين ميت؟ قالوا اخا شقيقا عزيزا. قال كان يسافر؟ قالوا بلى. قال فعدوا هذا بعض سفره، اعتبروا سفرة من اسفاره، ما كان يسافر الى لندن الى غير لندن في حياته. قالوا بلى. قال عدوا هذا بعض سفره فان عاد اليكم والا فانتم عليه قادمون. يعني سفرته كانت تطول كم؟ شهر شهرين ثلاثة اشهر اربعة اشهر ويرجع. الان اعتبروا سفرة غايتها السفرة مطول فيها، اذا ما راجعكم انتم راح تراجعوا بالنتيجة وتلتقون على ساحة واحدة. وبالفعل الدنيا كم تفرق بين الاحبة، تلقى واحد باقصى الشهر وواحد باقصى الغرب، والشكل في الدنيا كم يفرق الشمل يمزق الشمل، لكن بالنتيجة الكل يجتمعون على عرصة واحدة وهي عرصة القيامة. يجتمعون عند الله، وعند الله تجتمع الخصوم، الكل يجتمعون في تلك الدار، فإن هي إلا مقر مسافر، مقر إقامة تماما، ومقر إقامة ما تدري أيضا متى تتحول عنها. يعني الإنسان في الحقيقة ما عنده ضمان للحظة واحدة إطلاقا، على لحظة وإذا بهذا الوجود، الوجود هذا نعم القوي الشامخ المملوء حيوية المفعم عافية على ساعة وإذا به يتبدد كل شيء، تنطفي تلك الجدوى، وإذا بذلك الإنسان تجده كأنه الثوب البالي، يقلبه مرض الموت أولا كيف يريد، وبعد ذلك ينتقل إلى الله عز وجل. قالت وقد سرق ابتسامتها الأسى، صدق الذي قال الحياة غرور، أكذا نموت وتنقضي أحلامنا في لحظة وإلى التراب نصير، وتموج ديدان الثرى في أكبد كانت تموج بها المنى وتمور. الحقيقة يعني يتأمل في الدنيا يجد أن هذه الحقيقة المرة ماثلة نصب عينه، دنيا أشبه بفندق تقيم فيه أياما وتتحول عنه، ويجون نزلاء، نزلاء غيرك يحلون ذاك الفندق وبعين تلك الغرفة ويتحولون عنها، وهكذا دوامة الحياة باستمرار. ولله في كل يوم عساكر من العساكر، عسكر وارد وعسكر صادر، عسكر المواليد الواردين الى الدنيا وعسكر الاموات صادرين عنها والخارجين عنها، ولكل اجل كتاب. والله عز وجل هو القهار الذي قهر عباده بالموت، وقهرهم بانهم لا يعلمون متى يموتون، والسر في ذلك هو ان يكون الانسان على اهبة الاستعداد دائما، لانه لا يدري متى يؤخذ، فليكن يفكر الشاب انه انا الان في حيويتي فلانطلق وبعد ذلك نعم التزم بامور الدين وكذا. هذا الحقيقة هو من تسويلات الشيطان ومن وساوسه، لانه ما يضمن نفسه، فكم من صحيح مات من غير علة. وكم من مريض عاش دهرا الى دهره. اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وهذا الحقيقة احنا المعنى قد نستهين به، بس هو هذا حلال المشاكل. يعني لو تتأمل به هو هل معنى هذا الوعظي، هل معنى الروحي هو حلال لمشاكلنا. هذا يجي للانسان طامح شامخ في كبريائه. الحقيقة يخفض كبرياء هذا الانسان، يقول له هون عليك، ايش دعوة تضمن نفسك دقيقة وبعدين المان، ايش دعوة الكبرياء هذا. نتيجة من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بناعم الخد. ويجي لهذا الانسان المتكالب على الدنيا من حلال وحرام لا يتورع عن شيء، ايضا يقول له عليه من انت، بالنتيجة يكون مهنأ لغيرك والوزر على ظهرك. ويجي لهذا الانسان المتهافت على شهوات الحياة يقول له انه لماذا هذا التهافت؟ اولا ان هي الا شهوة عابرة سرعان ما تتقضى، وبمجرد ان تتقضى يتقزز منها ضمير الانسان ونفس الانسان. شهوة جعلها الله تعالى خاصة شهوة جنسية لإدامة النوع، وليست هدفا، ومن وراء تقوى الله عز وجل الإنسان إذا حبس نفسه عن الشهوات المحرمة من وراء ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط عند الله عز وجل من العطاء غير المجذود غير المحدود. ولرب شهوة أعقبت حزنا طويلا، ندامة طويلة أعقبت. فليكون الإنسان يسرف، انتبه لزين من الموعظة الحسنة. القرآن الكريم الحقيقة يقصد عدة يعني أفكار وفقرات في المورد، أذكر لك بعضها. مثلا لما توعظ إنسان ليكون توعظ بشكل بحيث تغري مثلا بالمعاصي، ولا توعظ بشكل بحيث تأيس من رحمة الله عز وجل. الآن أتكلم على قيد الحسنة، قال والموعظة الحسنة، فهمنا الموعظة الحسنة ما المقصود به. الحسنة يعني تلك الموعظة المنتجة للأثر المطلوب، يعني أنه قد يكون موعظة تطي في الحقيقة رد فعل عكسي سلبي، موعظة سيئة بالفعل تكون سيئة، يعني وجودها الحقيقة يعني تخريب عملية الدعوة إلى الله عز وجل. يعني عدم هذه الموعظة السيئة خير من وجودها. لو يسكت ربما يكون أسلم لذلك الإنسان المخاطب. شلون؟ يجي لي يقول له مثلا أنه الله عز وجل منح رسوله الكريم والأئمة الأطهار عليهم السلام شفاعة كبرى لا تحد بحد، ويحدث فقط عن الشفاعة وأبعاد الشفاعة وآفاق الشفاعة وسعة دائرة الشفاعة. زين، هذا كله صحيح. أو يحدث عن رحمة الله بالشكل الواسع فقط وما يبين له حدود الشفاعة شروط الشفاعة، بحيث يطمع هذا المخاطب من خلال هذا الحديث يطمع بمن بالمعصية. يقول لك إذا كانت الشفاعة بهالشكل فإذا أنا يمكن أعمل كل ما يعن ببالي ويشفع لي إن شاء الله رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة وتنتهي المشكلة. يعني هذا الأسلوب حقيقة الذي هو أسلوب إغراء الناس بالمعصية. الشفاعة ثبتت للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وللأئمة الأطهار لأولياء الله، لكن لها حدود لها شروط، هذه نقطة. وثانيا انت ما تضمن انك ممن تنالهم الشفاعة، هذه المشكلة. يعني قد الانسان ما يكون مؤهل، فلازم تعمل بحيث تصل الى الحد الذي تكون اهل ان تشمل في الشفاعة. هاي اثنين. الثالث انه الشفاعة تتدري وين تدركك؟ طب من وين تدركك الشفاعة؟ تدركك بالبرزخ. انا اللي افهمه من الروايات انه البرزخ يعني مستثنى الا ان يشاء الله عز وجل، زين؟ نادرا يسلم احد من عذاب البرزخ الا ان يشاء الله، الشكل اللي افهمه من الروايات والادلة الواردة في ذلك. زين، الشفاعة وين تدركك؟ في مواقف القيامة، المواقف التي سمعت القرآن يصفها، تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، ام لا تذوق مرارة البرزخ وتذوق مرارة عرصات القيامة؟ وين تدركك؟ تدركك على الصراط، ما تدري، ما معين، لربما الانسان ياخذ لهب جهنم وهو يعبر الصراط. زين، بعدين يكمل عبوره ما يكمل عبوره، يقع، اذا وقع في جهنم شو وقت تدرك الشفاعة؟ يبقى يوم في جهنم، يومين، شهر، سنة، او لا لابثين فيها احقابا، يبقى نعم ملحق بثمانون سنة، والسنة من سنين الاخرة 360 يوم، وكل يوم كألف سنة مما يعدون. افتهمنا شفاعة، بس تدري وين تدركك الشفاعة؟ فد مسألة انتبه جيدا. قد الانسان، وكما ورد في رواية عن الامام الصادق سلام الله عليه، يقول لأحدهم، كان يتحدث عن جريمة الزنا، يقول للإمام عليه السلام ما مضمونه؟ لا تتكلوا على شفاعتنا في مثل هذه الأمور، لا تتكلوا على شفاعتنا، فلربما أصابت هذا يعني الزاني يتحدث عنه، فلربما أصابت هذا جهنم ثم تدركه شفاعتنا بعد ذلك. يعني ما عندنا قطع ان الشفاعة تدركك بالبداية، منذ ان الانسان يفارق الحياة يبقى مشفوع بالشفاعة الى ان يدخل، لا ما عندنا ضمان هالشكل. شفاعة شفاعة، بس وين تدرك الانسان ما ندري، قد يقضي له محكومية سجن طويل في اعماق جهنم، في قعر جهنم، بعد ذلك تدرك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا من حسن الموعظة انه لا تغري الانسان بالمعصية، هذه نقطة. واثنين انه لا تأيس الانسان من رحمة الله عز وجل، خل الانسان على امل بالله تبارك وتعالى، لا تبخل جوادا، خليك دائما في حالة من بريق الامل، في حالة من الحقيقة يعني التعلق بالله عز وجل، لان هذا الانسان اذا ايس من رحمة الله انقطع، واذا انقطع تدري شو يصير؟ ابليس يصير. تفاهم معنى ابليس ماذا؟ ابليس من معاني ابليس، ابليس مأخوذ من ابلسة اللغة العربية، المادة في اللغة العربية من معانيها الافلات، فلان ابلس، افلت يعني، شايف تقول فلان فلتان، فلتان، منقطع، ما مرتبط بشيء، ما متقيد بشيء، فعبر عنا ابليس لانه افلت من رحمة الله، يأس من رحمة الله. هذا اذا يأس من رحمة الله بعد ترى ما يتوقف عن شيء، ابدا ما يقيد، يقول لك يا بعد على كل جهنم جهنم، فعليا من انا بعد مانع نفسي من فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، فلا يدع جريمة الا ارتكبها. وهذا من اخطر الامور، ان تجي تورط انسان يتردى في هاوية اليأس من رحمة الله عز وجل. دائما خلي خيط امل وخلي خط رجعة يعود هذا الانسان الى الله عز وجل. لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. صحيح هنالك استثناء، ما من عام الا وقد خص، هذا العموم الى مخصصات. انه مثلا الانسان الظالم طاغية كما جاء في الروايات هذا لا تشمله الرحمة والشفاعة الا بعد ان يرضى عنه الخصماء. ما لازم طاغية يعني حاكم، لا، حتى الانسان العادي اذا طغى يطغى ولو على عيال يصير طاغية جبار، قسم هالشكل جبروت على عياله سوى اشتوى اطفاله زين، هو لو يستطيع يستلم مقاليد الدولة يصير فرعون بس ما قادر يوصل لهناك، فصاير فرعون على هالمساكين طايح لك بيهم دق وأذية. زين، هذا النمط من الناس. الظلم الروايات تقول ان الظالم ما يعفى الا ان يعفو عنه المظلوم. فاذا لا القنوط من رحمة الله صحيح، ولا الاغراء بمعصية الله صحيح. فدائما كن بين الخوف والرجاء. بعد من حسن الموعظة انه الحقيقة تراعي الادب في عملية الوعظ. كيف تراعي الادب؟ يعني صحيح انت توعظ لكنه بالنتيجة فليكون اسلوبك مهذب في وعظ الناس، الفاظك تكون مهذبة، طريقتك تكون طريقة محترمة. الامام الحسن والحسين سلام الله عليهما معروفة القصة عنهما، شاهد شيخا كبيرا يتوضأ وضوءا خاطئا، وضوء غلط، كيف يوعظه؟ بعضهم شيخ كبير مثلا يجي افرض مثلا صبي ابو 7 سنوات او ابو مثلا 10 سنوات او يجي غلام ابو 14 سنة مثلا يريد يقول له انه ترى انت وضوءك خاطئ، قراءتك في الصلاة مغلوطة مثلا، ما يتحملها قسم. سأفرض مشتبه هو، يعني ما بيها المسألة زعل، ما في الحق مغضبة، كل واحد يقدر يقول للثاني انه قراءتك اذا مغلوطة يقول له مغلوطة، ما بيها كبر سن وصغر سن، بس بعضهم ما يستسيغ المعنى هذا. افرض عقليته شكل، انت تحسن الخطاب لكنه غير ضد خاطبه، يفترض فرض طريقة اخرى. الامام الحسن والحسين سلام الله عليهما كيف يعالجون الموقف؟ قام توضأ معا امام الشيخ وهو ينظر، احتكم اليه انه يا شيخ اينا اصح واحسن وضوءا. انتبه الرجل، لبيب كان زين، انتبه، ربما بعضهم لا اصلا ما مستحد ينتبه. بل قال والله يا ابني رسول الله وضوءكما معا صحيح، ولكن هذا الشيخ لا يعرف كيف يتوضأ، يعني نفسه. نتيجة استفاد من الحسن والحسين سلام الله عليهما الوضوء الصحيح، لكن بهذا الاسلوب المؤدب، بهذا الاسلوب الراقي. هي هاي الاداب للاسف اخذت تتصرم في محيطنا، احنا كل ما نتلزمه خاصة بعض شباننا المتأثرين بالفكر الغربي وبالموجة الغربية، كل التلزمة نافق لك روحه صاير يعني هو ولا غير كبير العساكر مثل ما يقولون، لا يحترم شيخ كبير. صحيح يا اخي انت قاري لك 4 كلمات شايف نفسك مثقف، لكن تحترم كبير السن، تحترم اباك، حتى لو لم يكن اباك كبير السن يحترم. وقروا كباركم، من ابسط الاداب الشرعية اللي نقراها، وقروا كباركم، ذو الشيبة في قومه كالنبي في امته كما في بعض الاثار. زين، اذا حضر مجلس وانت ماخذ المكان الجيد المناسب المريح والسعلة، اعطي مكانك، انت تكبر عند الله. والدين مو بس تقرأ اقتصادنا وفلسفتنا ابنائك، الدين مو بس فلسفة واقتصاد، تتعال لاحظ ادب مؤلف فلسفتنا واقتصادنا قدس الله نفسه الزكية السيد الشهيد الصادر، تعجب حينما تدخل على هذا الانسان واقعا يعني تكاد تخجل من شدة ما يعاملك به من ادب الرفيع والتواضع. تتعال لاحظ ادب مؤلف فلسفتنا واقتصادنا قدس الله نفسه الزكية السيد الشهيد الصادر، تعجب حينما تدخل على هذا الانسان واقعا يعني تكاد تخجل من شدة ما يعاملك به من ادب الرفيع والتواضع قدس الله روح السيد الشهيد. مضرب المثل في ادب العالي، هذا الرجل الدين مو بس تقرأ فلسفة وتقرأ اقتصاد، تتعلم تحفظ قرآن، دين آداب، دين خلق حسن، ما يصير الشكل. هذا فرق من مشكلاتنا الآن. تلقى شاب هالطول بقد الأصبع لكن عارم ما يطاق، ليه ما شايف نفسك أنت؟ أحيانا يعني قسم يعني ما الحقيقة، يعني إما الأسرة ما مربيته، وإما تأثر على كل حال الموجة، الموجة الغربية مثلا أو غير ذلك على أي حال. وأحيانا هو ترى العتب يقع على الكبير، يعني هو الكبير أيضا لازم يحترم نفسه، من هو إذا ما يلزم ثقل يعني يأخذ رزانة أمام من هو دون سنا، طبيعي ذاك يستهين به، طبيعي. إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهونا. يعني هو الإنسان المفروض يقف الموقف الحسن، يتكلم الكلام الحسن، يقول أنا الكبير فوقروني، ألا تكلفك أمك من كبير، إذا لم تأتي يوم الروع نفعا فما فضل الكبير على الصغير. يقول كبير لكن مثل من؟ مثل نعم ذاك الذي يسئل الحسين سلام الله عليه، يقول أنت ما سمعت النبي يقول حسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ يقول لا تعفيني، كبرت أنا على كل حال، كبرت وذهب عقلي. جل يتنكر للواضحات، هذا النمط هذا مو جدير أن حقيقة يحترم. مفروض أنه إنسان لما يبلغ مبلغ من السن يحترم نفسه، ما يغالط ما يكذب. بعدين مثل ما وقروا كباركم عندنا أيضا يرحموا صغاركم، ليكون عنيف القسوة مو مناسبة. كبير السن مأمول منه اللين، لين العريكة، طيب الجانب، الأسلوب المهذب، هذا أيضا مفترض في الحقيقة. الخلاصة يعني المفروض أنه يحترم المعنى هذا. الشيبة نوري كما جاء في الروايات، الشيبة نوري وأستحي أن أعذب نوري بنات. فعلى أي حال، إذا مطلوب من الطرفين أنه كل واحد يقوم بواجبه ويكون قدوة في هذا المقام، ليكون يقصر فيما أمره الله تعالى به. وهذه مسائل احنا قد نستهين بها، سنقول هذه فرق مسائل يعني أدبية يمكن تلافيها، ما حاجة أن واحد ينص عليها ويقف عندها ويعطيها دقيقة من الحديث، لا لا لا لا. قد تستهين بشيء وما تدري هذا الشيء، نعم تحسبه هينا وهو عند الله عظيم، وهذا قد يعرق الموقف إليك يوم القيامة. مش مدريك اي نعم موقف واحد يسلم عليه ما يرد السلام، سيقول لك الصار ما رديت السلام، يعني شنو ارتكب جريمة قتل؟ ما تدري، وهذا عدم رد السلام الذنب اللي تستهين به هو هذا قد يعرق لك فرد موقف يوم القيامة. قد هذا يحبسك على شفير جهنم ما تدري، ما القضية ما مضمونة. ولهذا عندنا بالروايات اياكم ومحقرات الذنوب، بالروايات قيل ما هي محقرات؟ قال الذنب الذي يحتقره صاحبه قد بلاء منه وهو ما يدري، واياكم ان تحقروا شيئا من الخير وان قل، شوف قليل بس لعل الله عز وجل يرحمك به. يا داود ان عبدي ليفعل الطاعة فادخله بها الجنة، او ليأتي الحسنة فادخله بها الجنة. قال له الهي حسنة، قال له ايه يعني تتكافأ عند الكفتان، فيحتاج الى رجحان حتى يدخل الجنة، فتيجي هذه ترجح كفة الحسنات. قال مثل من يا رب؟ قال ان تكشف كربة مكروه او ان تغيث ملهوفا. شايف يجيك واحد صاحب حق مظلوم وانت تشهد على حقه، يجيك هذا لهفان مسكين، خاصة اذا حق مهم، خاصة اذا حق معنوي يتعلق مثلا بشرف مع وجه مشاكل، يقول لك انت تتذكر الموضوع؟ يقول لي بلي، تعال اشهد لي. تدري هذا لما تشهد له ترد لهفته وتؤدي الحق، كم هذا عظيم عند الله عز وجل. او يجي انسان يقول لك انا محتاج الحاجة الفلانية، وتعرف صدقه وعندك مكنة على قضاء حاجته وتغيث، نعم تقضي حاجته، تدري هذا كم هو كبير عند الله عز وجل. يسر الله في عرشه، يسر الله في عرشه. الامام الحسن سلام الله عليه ذات يوم كان معتكفا، وبل أثناء جاءه رجل بحاجة قام الإمام قطع اعتكافه وقام. سأل ابن عباس قال له سيدي أنت معتكف؟ قال بلى، أما علمت أن قضاء حاجة المؤمن أفضل عند الله من طواف وطواف وطواف؟ وعد له 70 طوافا واعتكاف واعتكاف واعتكاف، وعد له 70 اعتكافا. هي روايتين واردة، رواية بالطواف ورواية بالاعتكاف. زين، نتيجة يعني احنا بلانا بعض الاشياء والدين بس انا اقف اصلي فقط وانتهى الامر. لا، الدين رسول الله صلى الله عليه واله يقول الدين المعامل، حسن المعاملة، كيف تعامل الناس، كيف تعامل اباك ابويك اولادك زوجتك اصدقائك، ها كيف تعامل جارك. لا زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه كما في الحديث الشهير. هذا الانسان المؤمن اللي جل ايمانه في سلوكه، تقول ايه والله هذا انسان مؤمن، هذا بالفعل انسان هو شنو مؤمن صدق يعني بواقعية الدين. شايف واحد لما يعرف ان هنا لغم لغم مثلا مجرد انه يدوس عليه ينفجر، ولما يمر عليه عبره شو تعبر عنه؟ يقول بالفعل هذا معتقد ان هنا موجود شنو؟ لغم. لكن لما يدوسه هذا مؤمن بان هنالك لغم؟ لا طبعا لا. اذا يقول لك انا اعتقد، يقول لك كذب كذب. لو تعتقد بيه ما كان تسحق عليه. احنا اذا نصدق بجهنم ونصدق بالفعل ان هنالك معصيه والمعصيه يجب ان نجتنبها، يعتقد بان هذا معصيه ومن وراء جهنم ما يسحق عليه ترى، ايضا ما يدنى منها ابدا، بس لضعف يقيننا نقدم على معصية الله عز وجل. هذا وضعف اليقين يؤدي الانسان الى التردي بالمعصية ومقارفة الجريمة. ولهذا تجد ان القلوب القاسية هي القلوب التي في الحقيقة ما بيها ومضة يقين بما عند الله عز وجل، تكون قاسية. لان وليلين قلب الانسان معرفة الله من جهة وتقوى الله من جهة اخرى، تعرفه وتتقيه، مو مجرد ان تعرفه لكن ما تتقيه ما فيها فائدة. امام علي يمر باولئك المنحرفين عنه يقول كأنهم لم يسمعوا قول الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم يعقب الإمام يقول بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ولكن حلية الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. يعني هذا وعارف بالقرآن لكنه مع الأسف الشديد مجرد شعار ليس إلا، ما متحول عند القرآن إلى شعور يخالج نفسه ويتكهرب به بالفعل. وهو هذا الحقيقة فرق من فروق المعسكرين يوم عاشوراء، معسكر الحسين سلام الله عليه ومعسكر عمر ابن سعد. تلاحظ حبيب ابن مظاهر الأسدي رحمه الله يبتسم ليلة عاشوراء، يسأل واحد من أصحابه يقول له ما هذه بساعة باطل، ليست بساعة هزل حتى تبتسم. ابتسم ولمناسبة، صارت مناسبة، ابتسم او ضحك مثلا، قال له جيش مزدلف الى حرب الحسين عليه السلام ونحن قادمون على الموت، الموقف العصيب الان مو وقت يعني بسمة وضحك. قال ليست بساعة باطل، يعني باطل يقصد مو ضد الحق، باطل ضد الجد، يعني مو ساعة هزل. قال والله لقد علم قومي اني ما احببت الباطل شيخا ولا شابا، لا بشبابي انا رجل ولعب الاشياء ولا بشيخوختي وكان شيخا انا ذاك، ما احببت الباطل شابا ولا شيخا ولكن ابتسم لما سنصير اليه. قال ما هو؟ قال ما هو الا ان يطلع الفجر فنميل على القوم باسيافنا فيميل علينا باسيافهم فنعانق الحور العين. هذا الانسان المؤمن. ليش؟ لان المشهد واضح امامه، ما عليه غبار. احنا لو عندنا اليقين ما تجد اعلان الحقيقة معصية، ما تجد هالمصائب الموجودة، تلقاه مؤمن ومؤمن واحد يلدغ الثاني. ليش؟ ها؟ تلقى المجاملات على قدم وساق. ايبلي نعم، اذا واجهه بذلك البشر وذيك البسمات المجانية، ها؟ ونعم ذاك الكلام المعشول يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب، بس تدير وجهك يقصك فأسن، ها صافحك بيد ويطعنك بالأخرى. ليش يعني؟ هذه بعض الأمراض مش الشيطان، هو يجي لكل جماعة ترى طريقة، ويجي للفسق الفجر يدري بيشرب الخمر يقول له اشرب الخمر، يسمع كلامه. بس المؤمن الحامي نفسه عن شرب الخمر ما يقول له اشرب عرق، يقول له هاي وقع بالغيبة بالنميمة نعم الحسد وما شاكل، تلقى المسألة على قدما وساق. واحد لازم لك الثاني ويجرح به، وهذه ألعن من شرب الخمر كما في الروايات، يعني ان ارض الربا عرض اخيك المؤمن. انسان حينما يقع في اعراض الناس، شبهة الناس، يعتدي على حرمات الناس، لا يصور هذا اقل عند الله من الزنا ومن شرب الخمر وما شاكل. بالنتيجة يعني لا يغر نفسه انه يقول لك ها انا والله ملتزم لبعض الشعائر وانا اصلي واصوم، ويعبر عن الجالسين مثلا افرض في نوادي الفجور يقول هؤلاء الفجر ونحن المؤمنون، هؤلاء الفسق ونحن المؤمنون. لا ترى اذا يغتاب ويحسد وما هو ايضا منصن في الفسق، فسق مثل ما شرب الخمرة فسق، الغيبة فسق، وادي فسق. فلا يجي يقعد يزكي نفسه يقول لك انا عامل حالي مطوع صاير مؤمن، لا قد يكون هو فاسق والعياذ بالله وهو لا يدري. الشيطان لا تصور يتركك لما نصير احنا مثلا في ظاهرنا متدينين، اسأل الله ان يحسن نوايانا ويحسن عواقبنا ويوفقنا لما يحب ويرضى، انه لما صرنا متدين خلاص يعني احنا حصلنا في الضمان، يعني ضمان ان الشيطان ما يقترب من عندنا. لا لا لا لا، الشيطان ما يعوفك، لا تصور يعوفك، اذا ما يجيك عن طريق شرب الخمرة عن طريق القمار يجيك عن طريق اخر الف طريق وطريق يجي الشيطان للانسان. فلهذا ارجع الى يعني المعسكرين، فعندنا معسكر هذا معسكر الموقن بالله وما عند الله وهو معسكر ابي الشهداء عليه السلام، وعندنا معسكر اخر هذا مفلس تماما لا يمت الى دين بشيء الى يقين بشيء الى اخرة بشيء، اللي هو معسكر عمر ابن سعد. هؤلاء الناس اللي كانوا مجردين من كل مثل من كل خلق من كل قيم، اللي الحقيقة يقول ابو الريحان البيروني يقول ما صنعت امة بشرار الخلق كما صنعت هذه الامة بابن بنت نبيها. يعني يقول مثلا الرومان اذا لزم واحد شرير ايش كثر مثلا فرضوا ينتقمون منه يعذبوه، مثلا يقول اهل الكوفة صنعوا بالحسين سلام الله عليه اللي هو خيرة خلق الله عز وجل في عصره سيد شباب اهل الجنة، صنعوا به من الجرائم ما لم تصنعه الامم بشرار الخلق. شو مسوين هؤلاء الناس؟ شو مسوين؟ تصور يجي مثلا الى الحسين عليه السلام، يجي هذا المجرم يرى خاتما في اصبع الحسين سلام الله عليه، فيقطع يحاول يستخرج الخاتم ما يتمكن، فيقطع اصبع الحسين عليه السلام وينتزع الخاتم. وهكذا وهكذا جرى ما جرى من الجرائم ومن الالوان، نعم الاذى على ذلك الجسم الطاهر. وساعد الله بنات رسول الله حينما نظرنا الى جسد ابي عبد الله الحسين، وكيف نظرت زينب الى الجسد الصري، لا سيما وقد تحلق حولها جملة من الايام واليتامى. وزينب عليها السلام حاولت تصبر العائلة، لكن الحدث اكبر من ان يصبر عليه. الحدث هذا جسد الحسين اللي كان يحمل رسول الله على عاتقه ويصير حسين مني وانا من حسين، هذا نعم مخذم بالسيوف مقطع بالسيوف اربا اربا وقد مثل بالجسد الطائر. سكينة يا عم خلنا جهده وما بيني وبينك نسن دايا يا خاطر يفك عينه نلش دايا يا جرح ما بيه ومضيت حتى نداوي ونشد يا يا يا تقلها يا عم شلون اجعد يا ويلي يا وسهم الذي واقع بشبده يا ويلي الخرز ظهره يا يا يا يا تعدى تند بوت الشعن دلن الشمر ساطه مجرد يا يا ضربها وقضى ويا حسين يا قصده يا ويلي وردت يا ويلي شلون رد رجعت كيف رجعت اخويا راح ارد للخيم لكن يا خيم كانت تقول ارجع الى المخيم. اما في تلك الساعة ما كان مخيم باقي اشتعلت فيها النيران. اخويا راح ارد للخيم لكن يا خيم احرقوها وخدري بنار ضرم هاي ما فرت اطفالك والحرم وبس ارد ليها العدة تسبيني راح ارد وردت لا وعذاب اشحالها لوليانها فوق التراب شلون بم كلثوم وسكينة ورباب عيون عبر على الدرب تربيني بعد نعم هذه كلمات الوداع بين زينب وجسد ابي عبد الله راح ارد واعتذر عنك يا الكفيل ولو خل وما يطاوع عن الدليل شلال بالنسوان لا اقبل الليل بيمن يتوزم ويكفيني. بعد هذا البيت سمع واقعا يحز في النفس يؤلم الفؤاد اخويا راح ارد يا حسين لا ما راح ارد متردده زينب ترجع ما ترجع راح ارد يا حسين لا ما راح ارد اذا ما هو الحل يا زينب اخويا غير موت وياك ما يشفي تشبل راح ارد يا حسين لا ما راح ارد غير موت وياك ما يشفي تشبد لا يحصل لحد جسمك لحد وياك جانب لحدك تواريني عدمت حياتي فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.